بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية إن شاء رب تبارك وتعالى كما وعدتكم على مدار حلقتين سأهديكم بهدية أو أقدم لكم هدية في رواية ورش عن الإمام نافع المدني مضمون هذه الهدية أنه لكل مدرس تجويد ولكل مدرس قراءات ولكل متقدم في رواية ورش ولكل مبتدئ في رواية ورش ولكل من أجيز في رواية ورش ولكل من أراد أن يجاز في رواية ورش وكل محب رواية ورش يعني يسر الله لي وأعانني على تصميم جدول من خلاله نستطيع فهم رواية ورش نستطيع به أن نتفهم وأن نقرأ رواية ورش بالأوجه هذه الأوجه هنبتدي نقسمها على جداول ونمشي بيها على مدار الحلقات سواء الحلقة دي أو الحلقة القادمة أو ما بعد رمضان إن قدر لنا البقاء واللقاء وبعد عرض الجدول على مدار الحلقات إن شاء الله هتعرض لبعض الفنيات في هذا الجدول بس الجدول ده نحافظ عليه جيدا ففيه من الفوائد الجمة الكثيرة شايفين شغل الأوجه على مدار السنين دي كلها إن كنت بقول لكم مثلا خلي بالك البدل مع ذات الياء مع اللين المهموز الشغل اللي احنا عارفينه تم تصميمه في جدول بإذن الله نراه الآن الشاهد هنبتدي بقى نخش على الجدول والعرض بتاعنا اليوم بنأكد على مسمى تحريرات رواية ورش تحريرات رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية نحن نقرأ رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الشاطبية آدي أول جدول هيقابلنا اليوم طبعا عندنا ثلاثة جداول نرجع للجدول الأول اللي قبل دوت عندنا الجدول بيحتوي على أوجه وكلمات الخلاف خلي بالكو لو أنت عايز تقرأ بالقصر لو أنت عايز تقرأ بالتوسط لو أنت عايز تقرأ بالإشباع حتى أخواننا المبتدئين والمبتدئات خلاص محدش له عذر طيب أنا دلوقتي هقرأ رواية ورش وهقف على مد بدل بس مد وهقف على المد العارض أنا بقرأ برواية ورش وهقف على نهايات الآيات زي الرحيم العالمين الدين مش دي كلها مدود عارضة للسكون بس المد العارض للسكون هنا بنسميه مد عارض للسكون غير مهموز يعني ما فيهوش همزة طيب أنا لو بقرأ بقصر البدل شايفين الخانة الأولى بتقول إيه؟ لو أنا بقرأ بقصر البدل بقرأ البدل بحركتين هقف على العرض للسكون بالقصر او التوسط او الاشباع، يعني 2 او 4 او 6 حركات. طب ولو احنا بنقرا بتوسط البدل، انا بقول بالراحه عشان اخواني اللي وصوني قالوا لي احنا ما بنلحقش نكتب وراك، ولو احنا بنقرا بتوسط البدل يبقى هقف على العارض بالتوسط والاشباع 4 او 6. طب ولو تقرا باشباع البدل 6 حركات، مش هنقف على العارض الا ب6 حركات. يبقى ده المد العارض للسكون غير المهموس زي الرحيم وكاتب جنبها مثلا. طب ولو انا هقف على عرض للسكون بس مهموز في همزه زي مستهزئون، خاسئين، خاطئين، مش ديت العارض مشترك مع البدل في الكلمه دي؟ يعني مستهزئون ممكن حد يقول لي ده مد بدل، بس حد يقول لي الله يا شيخ ده مستهزئون لما وقفت عليها بقت عرض للسكون كمان. طيب المشكلة في ورش ان العرض 2 4 6 وزيه البدل 2 4 6. طب دلوقتي العرض اقوى ولا البدل؟ هلاقي حد يقول لي انت دعلمتنا قاعدة ان اقوى المدود زي ما شيخ السمنودي رحمه الله ماذا قال؟ اقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض هذا هو الشاهد، فعارض فذو انفصال فبدل، يعني العارض اقوى من البدل. طب ما هتقول لي طب ما هو المقدارين متساويين 2 4 6 و2 4 6، البدل 2 4 6 والعرض 2 4 6، عشان كده طالما ان العرض اقوى هقف عليه بالترتيب العكسي عشان ابين انه عارض مش بدل، فبقف عليه بدل ما اقف 2 4 6 هقف 6 4 2، نفس الخانه اللي فوقيها، بس بدل ما هقف بالترتيب الطبيعي بتاعنا زي الرياضه لا هعكس، هعكس. طيب انا لو بقرا البدل حركتين هقف على العرض المهموس بكام؟ بدل ما هقف 2 4 6 هعكس 6 4 2، اشباع توسط قصر. طب ولو انا بقرا بتوسط البدل هقف بالعكس، بدل ما اقف 4 6 هقف 6 4. طب ولو بقرا باشباع البدل ماليش الا 6. ادي الجدول الاول، ادي الجدول الاول، ماشي، ادي الجدول الاول كده واضح كده، ما حدش له حجه. حلو الكلام، جدول ده نحافظ عليه زي عينينا، ده اللي هيمشينا في الروايه. الجداول اللي انتوا بتشوفوها بتتعرض دي مش في كتب القراءات خالص، مش في كتب القراءات. وارجو من اخواني واخواتي ان ما حدش يكتب كلمه وينسبها الي الا بعد الرجوع الي اولا، الا بعد الرجوع الي اولا، ويؤخذ الكلام من فمي مباشرة مشافهة. خلاص، انا بحب دايما التلقي والمشافهة مني شخصيا. طيب تعالوا نرجع للجدول التالي، تعالوا نبص للجدول التالي. الجدول التالي ده لو تفتكروا معايا في سورة آل عمران، ارجعوا كده بالذاكرة الجماعة اللي كانوا حاضرين معايا في اوائل سورة آل عمران، احنا دلوقتي في المائدة. الله أسأل أن يتم علينا هذه الخطمة كاملة برواية ورش على قناة الرحمة. فاكرين قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب دي لما أقف عليها، مش لما اقف عليها المآب مد عرض، هتقولوا لي اه ده مد عرض بس مهموز، ما ايه مهموز زي مستهزئون. بس خلي بالكم من حاجه، المشكله بقى في الكلمات اللي هي زي المآب دي، وانا جبتها لكم حصريا من المصحف في آل عمران الايه 14 والرعد الايه 29 وسوره صاد الايه 25 والايه 40. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لما اقف على المآب حاجه من 2، عايز تعاملها عارض يبقى تقف عليها، عايز تتعامل معاها كمد عارض يبقى هنقف بالترتيب العكسي زي ما انتوا عارفين، هنقف بالترتيب العكسي زي ما انتوا عارفين. فلو بقصر البدل هقف 6 4 2. هلاقي حد يقول لي ايه يا شيخ انا عايز اعملها بدل، انا مش عايز اعملها عارض. فاكرين لما كنت بشرحها قلت ايه؟ قلت في ناس بتستسهل ويقول لك المآب قل، هوصلها بالآية، هركب الآيتين جنب بعض، هوصل آية بآية أخرى، فلما تبقى المآبي قل انت حركتها فترجع لأصلها تبقى بدل. ورحت قايل لكم على حل تاني لو تفتكروا، قلت لكم أنا ممكن أعمل حركة تانية، بدل موصل أوصلها بآية بعدها ممكن أقف بحاجة اسمها إيه؟ روم مش روم. إحنا عايزين نتعلم نقرأ صح، مش حاجة اسمها روم، روم. يعني إيه روم؟ يعني أقف بجزء من الحركة. طب ولما أقف بجزء من الحركة كأنك وصلت، هو أنت ينفع تحرك إلا في الوصل؟ فلما تقف بجزء من الحركة في الوقف كأنك وصلت، فتبقى بدل، صح ولا لأ؟ الأحكام دي جميلة، تشغيل دماغ. يبقى المآبي، خلي بالك المآبي اديت جزء من الكسر فبقى بدل. يبقى لما أقف بقرأ بقصر البدل، لو أنا بقرأ البدل حركتين بختم ختم الورش بقصر البدل وجتني كلمة المآب وما شابهها زي ما قدامكم في الجدول، ليك إنك تقف تتعامل معها عارض، تقف 6-4-2، وليك إن أنت تعملها بدل، وطالما إنك عملتها بدل ما أنا بقرأ البدل 2 يبقى لازم أقف عليها باتنين مع الروم، قصر مع الروم. ما أنا بعملها بدل، ينفع أمد البدل في حتة وأسيبه في حتة تانية، بس عشان أعملها بدل أنا لازم أقف عليها بالإيه؟ عايز أسمع روم المآبي. طيب خش على الخانة اللي جنبها، لو بقرأ بتوسط البدل هقف على العارض بالعكس 6-4 مع السكون فيبقى عارض. طب ولو عايز اعملها بدل هقف عليها ب4 بس مع الايه؟ مع الروم. مع الايه؟ مع الروم. طب ولو انا بقرا البدل ب6 حركات بالاشباع، عايز اعملها عارض هقف عليها ب6 حركات مع السكون، حتى تلاقيني كاتب الاشباع مع السكون المحض عارض بين قوسين. طب ولو انا قريتها عايز اعملها بدل هقف عليها برضو ب6 بس مع الايه؟ مع الروم. ادي الجدول الثاني، ادي الجدول الثاني. اظن الجدول ده حللنا مهمه خطيره في كلمه المآب، كانت عامله مشكله في كتب القراءات والناس مش عارفه تجمعها ازاي وتقرا ازاي. الجدول ده هتولي اي ايه فيها المآب وانا اوريكم تركبوها ازاي في منتهى السلاسة واليسر. ده لو واحد مبتدئ خالص أبيض هيعرف يقرأ ورش، ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نخش على الجدول اللي بعده. الجدول اللي بعده، الجدول اللي بعده كل بدل يقابلني في السكة عمله 2-4-6 ولا في حاجات كده فنيات ممكن تجيني في رواية ورش؟ لا خلي بالك ممكن تيجي لك فنيات. عد معايا الفنية الأولى، لفظ إسرائيل. تعال نحلل إسرائيل كده مع بعض. إسراء ده مد متصل يتمد 6 حركات، مش هو ده اللي عليه العين؟ اللي عليه العين كبدل إيل الهمزة اللي وراها ياء، همزة ووراها ياء إيل، حتى كتب إسرائيل وصلا لما توصلها حيث وقعت. هتقولولي ده بدل إيل، ده بدل زي إيمانة، هقولك ده بدل، بس ورش ما مدهوش 2-4-6، ورش عمله زي حفص اتنينات، ورش عمله زي حفص قصر حركتين، عشان كده كتبت إسرائيل وصلا حيث وقعت. لو انت بتقرأ البدل بحركتين قصر البدل برضو مالكش إلا قصر، لو انت بتوسط البدل مالكش إلا القصر، لو انت بتشبع البدل مالكش إلا القصر، برضو بتقرأ بالقصر، هتقرأ بالتوسط، هتقرأ بالإشباع، مالكش في إسرائيل إلا القصر حركتين، ما تدورش على غير كده. طيب خش على اللي بعدها، لو أنا بقرأ جاني بدل بس مسبوق بساكن صحيح. يعني إيه مسبوق بساكن صحيح؟ يعني مد بدل قبل منه حرف عليه علامة السكون رأس الحاء الصغيرة، ورحت جايب لك كده كلمتين من المصحف عشان أقرب الموضوع لبالك، زي مذؤومة بتاعة الأعراف، شوف أودي همزة وراها واو، تقول لي بدل زي أوتو، هقول لك بس اصبر عليا، الذال عليها سكون يا عم الشيخ، ده ساكن صحيح ما ينفعش. طب القرآن همزة وراها ألف زي آمنوا، ده بدل يا عم الشيخ، هقول لك اصبر عليا بس، ده الراء عليها سكون ما تستعجلش. يبقى هو بدل، أنا موافقك أنه بدل، بس قبل منه حرف عليه علامة السكون. لما يجي بدل قبل منه حرف عليه علامة السكون مالكش إلا القصر برضو حركتين زي إسرائيل. قرأت بالقصر مالكش إلا قصر، قرأت بالتوسط مالكش إلا قصر، قرأت بالإشباع مالكش إلا قصر. آدي الجدوى النمرة ثلاثة. وصلت؟ آدي الجدوى النمرة ثلاثة. أظن الموضوع سهل جدا، أنا ماشي معاك واحدة واحدة. ده حد دلوقتي ده الجدوى رقم كام؟ ثلاثة. هتلاقيني ماشي في فنيات، ده ولسه والحلقات اللي جاية فنيات الجدوى الأكتر وأكبر. ده أنا مشيت على مستوى صور القرآن كلها، ما سبتش بفضل الله تعالى. عشان أي تفتح خانات الجدول، عايز أقرب قصر، عايز أقرب توسط، عايز أقرب إشباع، عايز أجيب التلاتة، هتجيب. مفيش عند حاجة عندنا صعبة، مش أنا اللي قلت، ده رب العالمين اللي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. في حاجة للذكر تبقى صعبة؟ ماشي؟ طيب خش على الجدول الأخير بتاع حلقة النهاردة، لكن الجداول لسه ممتدة. طيب بص على الجدول ده، الجدول اللي جاي انتقلنا من شغل البدلات، دخلنا في حكاية جديدة، شغل المد اللين المهموز. مد اللين المهموز. واحد يقول لي ايه عم الشيخ، انا اول مرة بسمع الحلقة بتاعتك النهاردة، عايز اعرف يعني ايه لين ويعني ايه مهموز. اقول له بسيطة قوي، عارف يعني ايه لين؟ يجي على الواو او الياء رأس حق صغيرة. بص بنحكيها لك حكاية سهلة قوي. تاني، يعني ايه عم الشيخ لين؟ اللين ما يجيش يا عم الشيخ الا مع الواو والياء. حلو الكلام؟ الواو والياء يترسم عليهم رأس الحق الصغيرة اللي هي علامة السكون اللي لسه حكيينها من شوية. ومهموز عشان الواو والياء اللي عليهم رأس الحق الصغيرة او علامة السكون وراهم همزة، فسموه لين مهموز. او شايف كلمة شيء، شايف كلمة شيئة، شايف كلمة سوءة. طيب خلاص عرفنا ده لين مهموز. مجمل الحكاية ان اصلا اللين المهموز لورش يمد 4 أو 6، ده اجمالا لسه ما ربطتوش بالبدل. بص بقى الخانات بتقول ايه، لو انت قريت البدل بالقصر حركتين ليك في اللين المهموز 4 توسط 4 بس. طب ولو انا قريت بتوسط البدل مالكش الا في اللين المهموز الا التوسط 4 حركات بس. طب ولو انا قريت باشباع البدل نصيب الاسد ليك التوسط 4 وليك الاشباع 6. سهل الكلام؟ عرفت بتتركب ازاي؟ ادي اللين المهموز مع البدل. طب يا عم الشيخ اي لين مهموز يقابلني اجيب على طول شغله سواء بقصر ولا وسط ولا اشبع؟ ما هو البند نمره 7 بقى يقول لك الواو بتاعت كلمه موئله، مو هتقولي ده لين، الى وراها همزه يبقى لين مهموز. هقول لك على العين والراس انا موافقك، ما اقدرش افتح بقي في سوره الكهف الايه 58، بس ديت ورش ما مدهاش يا عم الشيخ، ورش ما مدهاش. يعني ايه ده؟ انت كاتب قصر الواو، قصر الواو يعني حركتين. هو ده بقى الكلام، كلمة القصر إن أطلقت في علم القراءات قد يراد بها معنيين، ممكن يراد بها القصر حركتين نمد حركتين، وممكن يراد بالقصر عدم المد مطلقا. خلي بالك ما هو ده بقى شغل القراءات والفنيات بتاعت الكتب. القصر ممكن يراد به حاجة من اتنين، إما أنك تمد حركتين أو عدم المد مطلقا. طب هنا أنت تقصد بإيه بقصر الواو في كلمة موئلة عدم المد مطلقا؟ موئلة ما تمدش أصلا، قصرت البدل حركتين ما تمدش، وسطت البدل 4 ما مدش، قرأت البدل 6 ما مدش. حلو الكلام؟ آدي جداول النهاردة. خدنا كم جدول النهاردة؟ جدول 2 3 4، 4 جداول خدناهم. خدنا 4 جداول النهاردة. أنا عايز منكم حاجة، الجداول دي تتذكر الصم، بها تعرف تشتغل ورش. خلاص؟ طيب هكتفي بذلك. فاضل جدول هعرضه دلوقتي، بس ده جدول التلاوة بتاعت النهاردة عشان عندنا كلمتين في الصفحة بتاعت النهاردة فرش. نرجع بس العرض، أنا كنت الأول بعتمد على التلقي والأداء، وبوجه وأنا بقرأ، بس فضلت ان انا برضو اعرفك شكل الكلمة في المصحف من حفص الورش، كان برضو بيساعد بعض الناس لان النظر يعين على القراءة برضو. تعال نبص للجدول عشان طبعا عايزين نسمع التلقي وعايز اسمع ايه التواصل معاكم برضو، لان التواصل معاكم مهم. طيب تعالوا كده نشوف الجدول بتاع التلاوة المنهجية من الآية 51 الى الآية 57 سورة المائدة. جدول النهاردة بسيط، ما عندكش الا كلمتين، الآية 53 والآية 54، الآيتين دول ورا بعض. الآية 53 كلمة ويقول، حفص أثبت الواو قبل الياء، و ويقول، ورش حذف الياء، قال على طول مباشرة يقول الذين آمن بدون واو، يقول مفيش وا. في الآية 54، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يرتد حفص قرأها بدال مشددة مفتوحة يرتد، ورش قرأها بدالين، اتنين دال يعني بدالين، الأولى مكسورة زي ما الرسمة قدامكم على الشاشة، الدال الأولى مكسورة والتانية ساكنة، بس وانت عشان عارف ان التانية ساكنة نعمل لها ايه؟ قلقلة، يرتدد يرتدد، ماشي الكلام؟ ده اللي عندنا في صفحة الايه؟ اليوم. تعالوا بقى نستمع للتلاوة بإذن الله تعالى، وبعدين أتلقى اتصالاتكم بإذن رب تبارك وتعالى. استمع للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله، أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم،

متطرفة بعد راء، يعني حرف الراء وراها ألف مادية متطرفة. طيب عندنا في الآية 52 فترى، لما نقف على هذه اللفظة كلفظ النصارى، طيب معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم. أم عبد الرحمن. نعم. متى تقلل الألف؟ فترى. نعم. متى تقلل، وقفا أم وصلا؟ وقفا. أي نعم، بينيها وقفا ثم اقرأيها بالوصل. فترى. أيوة. فترى الذين. فترى الذين. نعم. أكملي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب لفظ نخشى لورش ما فيه؟ في تقليل، فتح وتقليل. مش الألف رسمت على ياء؟ آه. إذن فيها الفتح والتقليل. نخشى نخشى نخشى نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله. برضو نفس القصة، لما نقف على فعسى فيها أيضا الفتح والتقليل. طيب التقليل الأول ولا لا؟ الفتح، الفتح يقدم على التقليل. حضرتك أما بدأت القراءة بدأت بثلاثة البدل. آه. إذن يقدم الفتح على التقليل. فعسى فعسى فعسى الله. لا أي... الكلام ده وقفا، مش الألف المادية هي اللي تفتح وتقلل؟ آه. طب ما هو في الوصل محذوفة لالتقاء الساكنين، إذن الفتح والتقليل لا يكون إلا وقفة في كلمة فعسى بس. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. عزك الله يا حاجة. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أكمل. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الذين آمنوا آمنوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك أحسنت. طيب معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن. تفضل أخي الكريم. الله يجزي خير. جزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك. الله يكرمك أخي الكريم. نبدأ من يا أيها الذين آمنوا. نعم نعم. آمن الأولى أو الثانية؟ بداية الأولى. يا أيها الذين آمنوا الأولى الآية الرابعة والخمسين. نعم نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود. أخي الكريم. نعم سيدي. أقصد بالموضع الآية الرابعة والخمسين. يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم. الرابعة والخمسين. نعم نعم سيدي. نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله بين الضاد. أستشعر من الضاد أنك يعني أشربتها صوت الضاء. نعم نعم سيد. مكن الضاد فض. نعم نعم سيدي. نعم سيدي الكريم. ذلك فضل الله. لا ليس فض أخي الكريم. نعم سيدي. هذا الكلام قدم فيه أبحاث كثيرة. نعم نعم نعم. باب الضاد الضائية. ض نعم نعم. أض ابتعد عن نعم. هذا أض أض ذلك فض فض. نعم نعم سيدي. نعم, نعم. ذلك فضل الله يؤتي. لا لو البرنامج لو البرنامج لا أتواصل إلا معك أنت اليوم. نعم. بسبب هذه الضاد والله ما تركتك. الله يجزي خير سيدي. قل أض أض أض. لا ليس أض أض. مكن الحافة. نعم نعم نعم الحافة اليمنى والصغرى. نعم أي نعم الضاد من الحافة. ماذا قال ماذا قال ابن الجزري رحمه الله والضاد من حافته إذ وليا لضاس نعم نعم. من أيسر أو يمناها. نعم سيدي. نعم نعم نعم. ذلك فضل الله. يا طيب. نعم سيدي يا حسن. استمع إلي. نعم نعم. فضل انظر فض فضل الله ليس فض. إذا نقول ولا الضالين ولا الضاء ولا الضاء لا ليست بضاء لا تشرب صوت الضاء ولا الضاء الضاء. لا تخرج طرف اللسان عند مخرج الضاء. نعم نعم. هنا لا. خلاص؟ من الحافة أض، من الخلف أض. ولا الضالين. لا ولا الضالين. ولا الضالين. طب أخي الكريم أريد أن أسألك سؤالا. نعم. أكل إخوانك في بلدتك يقرؤون هكذا، يقرؤون حرف الضاد هكذا؟ أو تعرف أخي سيدي كريم الضاد أصعب الحروف اللي في النطق بها، صعبة جدا جدا جدا. لا تواصل معي الله يرضى عليك. نعم نعم. تواصل نعم. معي الله يرضى عليك في هذا الحرف، وقد يغير معنى القرآن. نعم نعم نعم. أنت به إلى ذلك انتباه جيدا. نعم. قل ولا الضالين. ولا الضالين. لا ذلك فض، لا تخرج طرف اللسان من الخلف، فض فض. ذلك فضل الله. أكمل يا طيب. نعم. يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني أريد منك. نعم سيدي كريم. أن تتواصل معي، يعني خذ رقم نعم. هاتفي من الكنترول. الله يجزيك يا سيدي كريم. ويعني الله يرضى عليك لضبط الضاد. نعم نعم بارك الله فيك. الله يرضى عليك، جزاك الله خيرا. وتواصل معي وتنقل نعم. عني صوت الضاد حتى لإخوانك في بلدتك. بارك الله فيك. يمكن أن أخذ رقم التليفون؟ خذ أخي الكريم إن شاء الله تتعود للكنترول ويعطوك رقم الهاتف لله تبارك وتعالى لنشر صوت الضاد. بارك الله فيك. معنا أحمد حسن. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله. من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين أحمد. أحمد أنت وقفت نعم. قلت إيه نعم هنقف بإيه يا أحمد؟ بالتقليل قولا واحدا. أيوة يلا بينها وقفة مرة أخرى. فترى أيوة كده. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقتلوا

يا أيها الذين آمنوا لا اربط نعم محمد اجمع البدلين نعم اربطهما نعم. معا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. طب إيه اللي يخليك يا محمد تروح لمنتهى الآية؟ كان كافيك أن تقف على أوتوا. نعم يلا بقى اقرأ من التوسط. آمنوا توسط. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نعم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا محمد أحسنت. وفيكم أخوانا كان بيقولوا ده كان آخر اتصال في حلقة اليوم. رجاء بإذن الله تبارك وتعالى نتواصل سويا ونخلي بالنا من عرض الأربعة جداول اللي احنا عرضناهم في حلقة اليوم. اتفقنا أن الجداول ديت لم توجد في كتب التجويد ولا في كتب القراءات, ندقق عليها ونركز فيها جيدا لأن دي فيها كيفية إتقان رواية ورش. أي حد مبتدئ قلت في مطلع الحلقة, مبتدئ في ورش, متقدم في ورش, أجزت في ورش, تريد أن تجز في ورش, لكل معلم تجويد, لكل معلم قراءات, الجدول ده معين عشان أي إنسان نفسه يقرأ برواية ورش بوجه القصر بالتوسط بالإشباع أو بثلاثة البدل هيقدر من خلال الجدول دوت يعرف يقرأ رواية ورش. حلقة من حلقة النهاردة حلقات المتوالية إن شاء الله سواء آخر حلقة بعد قبل رمضان أو بعد رمضان إن قدر لي البقاء واللقاء متواصلين مع الجداول اللي هنعرضها بإذن ربي تبارك وتعالى إن شاء رب. الحلقة القادمة متواصلين مع سورة المائدة, بس إن شاء الله تعالى هختتم إن شاء الله إلى الآية, مش هاخد صفحة, هزود بعد الصفحة بكم آية, هنقف عند الآية 66 عشان يبقى فين عند مطلع ربع قبل شهر رمضان المبارك. كل عام أنتم بخير, جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم, هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة, من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.